والمازل والباقلان يقول ابن القيم وقبله شيخ الاسلام يعتبر افضل اصحاب ابي الحسن الاشعري. الباقلان من باب الفائدة، ابو بكر من اذكياء العالم، يعتبر افضل اصحاب ابي الحسن الاشعري. قال رحمه الله وإليه رجع الباقلاني في اخر مصنفاته وكان يقول بالاول. فهذا القول هو قول اهل السنة والجماعة وهو قول الفقهاء ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وان النهي عن الشيء يستلزم الامر بضده. وهذا هو الذي نصره شيخ الاسلام ابن تيمية وجزم بانه التحقيق، وكذلك قرره تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. وان النهي عن الشيء يستلزم الامر بضده. قال شيخ الاسلام واللزوم على التحقيق هنا عقلي لا بطريق قصد الامر، واللزوم هنا عقلي لا بطريق قصد الامر، وهذا سنحتاجه عندما ناتي الى المذهب الثالث وهو مذهب المعتزله ان شاء الله تعالى. يعني العقل يدل على ذلك سواء اراد المتكلم الامر ذلك ام لم يخطر بقلبه، فانه لزوم للامر لا ينفك. الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. اذا عرفنا ان هذا هو قول اهل السنة والجماعة فلننظر الى قول الحنابل المتقدم من حيث المعنى. وقد تقدم ان قولا من حيث المعنى هو عين قول من قال من حيث اللازم، فان المعنى هو اللازم هنا، فان المعنى هو اللازم هنا كما تقدم في اشارة من كلام الامام الزركشي في البحر. المعنى هو اللازم، فقول الحنابلة من حيث المعنى وجهان لعملة واحدة مع قول من قال من حيث اللازم، فإن المعنى هو اللازم واللزم منطوق مراد بالذات، اللزم مراد بالذات والمعنى مراد باللزوم، هذا مما لا يختلف فيه اثنان. فعلى هذا انتقاد الامام المصنف رحمه الله على المؤلف رحمه الله انه لم ينتبه، هذا فيه نظر، بل قوله كقولهم سواء بسواء، لا فرق في ذلك ابدا. قول الحنابلة سواء، ولهذا يقول شيخ الاسلام تيمية وهو منهم من حيث اللازم، فلا فرق بين القولين البتة، واللازم هو المعنى. فعلى هذا لا وجه لاعتراض المصنف رحمه الله. قال المذهب الثالث انه ليس عينه ولا يتضمنه، انه ليس عينه ولا يتضمنه. قال وهو قول المعتزلة حتاه عنهم غير واحد، وهو قول المعتزلة حتاه عنهم غير واحد، الشيخ ابي حامد وسليم وابن برهان وصاحب الواضح والمعتمد وهو من كتب المعتزلة، كذلك امام الحرمين. فالشاهد هذا قول المعتزلة مشهورا في كتبهم وكتب غيرهم ينقلونه عنهم، حتاه عنهم غير واحد كابي حامد وسليم وابن برهان وصاحب الواضح والمعتمد، وكذلك الجويني في التلخيص